إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمده سبحانه وتعالى، إنه ولي النعم ومقدر الخير وجابر الكسر جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن نعلم أن الأعمال الصالحة هي القربان والوسيلة إلى رضا رب العالمين، فلا يتحصل رضا الرب إلا من خلال العمل الصالح الذي يرضاه سبحانه وتعالى والذي يرفع إليه. وإننا لنعلم أيضا كما علمنا المعلمون وكما ذكر أهل العلم أن هذه الأعمال الصالحة هي أي نفس العمل يتفاضل بأسباب كثيرة. وعد العلماء لفضل العمل منه ما هو مكاني كالمسجد الحرام، ومنه ما هو زمني كيوم عرفة وأيام رمضان ولياليه، ومنه ما يكون بسبب الفاعل، فالعامل المخلص المقرب، كأن عبادة الأنبياء لا تدانيها عبادة أحد من الأمة. وذكر العلماء كثيرا من أسباب التفاضل، لكن من الأسباب التي قد غفل عن ذكرها كثير من العلماء فضل السبق. السبق وأثره في العمل سلبا وإيجابا، هذه مسألة أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، لأنها من المسائل التي لم يشر إليها إلا القليل من أهل العلم، وكذلك لم يتناولها الوعاظ والعلماء والدعاة والمرشدون، لم يتناولوها بما يستفز نفوسنا ويجعلنا نتنافس. إذ أن السبق هو أكبر الأسباب التي يفاضل بها العمل بعد نوع العامل، إذا كان من العاملين الذين قد لا يوجد في الأمة أمثالهم كالأنبياء. فإذا كانت الأعمال تتفاضل بالأنبياء بأداء الأنبياء لها فإن السبق قد يربو على ذلك أو يدانيه. وإذا ما سألت أحدكم ماذا تفهم من معنى السبق، قد يجيب البعض بإجابات قاصرة وقد لا يستطيع البعض أن يجيب، وقد يفتح الله على من فتح الله عليه فيجيب، لكني أقصد أن هذه المسألة غير مدروسة وأن هذه المسألة غير معلومة عند كثير منا، أو بالأحرى قل غير مشهورة، ولكننا نحتاج إليها لأن السبق له فضل عظيم في الإيجاب وله خطورة فادحة في السلب، وهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. وسأتناول معكم ما يتعلق بهذه القضية في مقال أو أكثر لأهميتها، وسأحاول بقدر الإمكان أن أضبطها من حيث بيانها، من حيث بيانها ومن حيث معناها ومن حيث أدلتها. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية يأمر سبحانه وتعالى ليس الأمر العام، وهو أمر أن نؤمن خروجا من الكفران أو أن نعمل خروجا من الكنود، بل أن نسابق. سابقوا، ثم لم يقل سابقوا إلى الإيمان، ولم يقل سابقوا إلى الإسلام، ولم يقل سابقوا إلى العمل الصالح، بل قال سابقوا إلى ما يترتب على المسابقة. ما هو الذي يترتب على المسابقة؟ المغفرة. إشارة إلى أن المسابقة لها ارتباط بالأجر، بمعنى أنك قد تصلي هذه الصلاة، قد تقف هذا الموقف، قد تفعل هذا الفعل، قد تؤدي هذا الأداء، لكن الفارق بينك وبين غيرك هو المسابقة، هو التسابق، هو السبق. فلذلك قال سابقوا، ثم إلى ماذا؟ إلى الإيمان. نحن مطالبون أن نؤمن، لكن هنا المؤمنون لا يفارق بين مؤمن ومؤمن إلا أمور، منها المسابقة. فلم يكن التسابق للإيمان لأننا مؤمنون، ولكن التسابق إلى ما يترتب عليه فضل التسابق، وهو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن المسابقون هم أفضل ما في هذا الصف، وهو صف المؤمنين بالله ورسله. ذلك فضل الله، إذا وفقك الله للسبق فإن ذلك فضل من الله، إذا وفقك الله للإيمان حتى ولو كنت في آخر صف المؤمنين فذلك فضل، فكيف بالفضل إذا كنت من السباقين؟ ويقول تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. زكريا كان يريد أن يكون له ولد، فمن الله عليه بأن رزقه الولد، وأن هذا الولد يكون صالحا، وأن هذا الولد يكون قرة العين وإمام في الهدى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إذن هذا الولد لم يكن مجرد ولد، بل كان ولدا مباركا، بل كان ولدا مهديا، بدليل أنه كان نبيا. وأصلحنا له زوجة، وهذا إشارة إلى الأجر، وهذا إشارة إلى العطاء، وهذا إشارة إلى فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. لماذا؟ لماذا ميز زكريا عن غيره بما فيه ما كان من زمرته؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما الذي قدم؟ لو أنني أفهم على قدر عقل القاصر أقول أن يقال كانوا خاشعين وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا يسارعون في الخيرات. لا، القرآن يبين لك أن المزية هي المذكورة أولا، وهي مزية ماذا؟ كانوا خاشعين، هناك من الخاشعين أمثلهم، كانوا يسارعون في كانوا يدعون الله رغبا ورهبا. الكثير من المؤمنين يفعل ذلك، لكن ما الفضيلة؟ المسابقة. فقدم بما أعطاهم وقدم بفضلهم، ثم ذكر أنهم يستحقون ذلك الفضل بماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال عز من قائل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. صنف المؤمنين عموما أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء لماذا يكون هذا حالهم؟ لماذا نحن نتكاسل عن العمل وإن أدينا تفاخرنا؟ لماذا نتباطأ عن البر وإن أدينا تعاظمنا في أنفسنا ورأينا غيرنا؟ لأننا لسنا من هذا الصنف. ما هو هذا الصنف؟ صنف يجتهد في الأداء ويشفق ألا يقبل الله، وبالتالي لأنه يشفق ألا يقبل الله فهو يجتهد بعد أن يجتهد ويجتهد بعد أن وراء أن يجتهد. فهذا الاجتهاد يجعله ماذا؟ يلهس. يلهس عن ماذا؟ يلهس وراء العمل الصالح. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله أكبر. هؤلاء خصيصتهم المسابقة والتسابق في الخيرات. أولئك من خصائصهم أو الذي يجعلهم بهذا الحال بذل البر مع الشفقة وبذل البر مع خشية القبول، الذي يجعلهم على هذا الحال هو أنهم أولئك، يعني إشارة، هذا إشارة إلى القريب، حرف هذا إشارة جمع. أولئك أي الذي ذكروا الآن، الذين ذكروا قبل أن تقرأ هذا، إشارة للقريب. أولئك المشفقون، ما يجعلهم مشفقين بالرغم من أنهم يؤدون من البر أن خصيصتهم المسابقة والمسارعة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال حاكيا عن موسى جل، قال الله تعالى حاكيا عن موسى رضي الله عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت، مش وأتيت، هو أتى لكن ترك قومه وسارع، فكانت فضيلة. لماذا؟ حتى يسترضي ربه بالمسارعة بالمسابقة. وما معنى السبق؟ أو ما هو السبق في حقيقته ومعناه في اللغة؟ السبق من سبقه يسبقه سبقا، أي تقدمه. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السباق أربعة. أنا سابق العرب صلى الله عليه وسلم، أي المتقدم، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبش. لماذا؟ لأنه سارع في هذا الأمر وتقدمه. من أول من أسلم في العرب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلمان، وكذلك بلال. رواه البزار ورجاله ثقات. وفي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، منهم متأخر في آخر الصف، ومنهم مقتصد في وسط الصف، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لأن هذا الفضل لا يكون إلا بحوله، بهدايته، بمنه، بفضله، حتى تلح عليه وتنظر لنفسك. أنا أريد أن أتوق نفسي وإياك إلى السبق حتى تعرف حقيقته، وتعرف فضله، وتعرف خطورته، وتعرف قيمته، سواء في الطاعة أو في المعصية. وسبقك الذي يسبقك، والسبق من النخل هو المبكرة بالحمل. وسبق على قومه علاهم كرما وتقدمهم، والقدم والقدمة السابقة في الأمر. ومنه قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي سابق خير وأثرا حسنا. قدم الصدق من التقدم، قدم من التقدم، من القدمة. وقال سبويه: رجل قدم وامرأة قدمة، يعني أن لهما قدم صدق في الخير. وقدم الصدق هي المنزلة الرفيعة. ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: وليس فيكم من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر، يريد ليس فيكم أحد سابق كأبي بكر. والمعنى: أي ليس فيكم سابق سبقا مثل سبق أبي بكر، بمعنى أن أبا بكر بلغ منزلة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتخذ الرحمن خليلا لاتخذه خليلا، وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الخلق أن أمن يد وأن أمن رجل عليه هو أبو بكر رضي الله عنه، وأن خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. أبو بكر الذي تتقرب الشيعة ببغضه هو عمر. أبو بكر الذي تعتقد الشيعة من أصول إيمانها أنه أول بركات المهدي في عقيدتهم الخبيثة، وأول ما يؤدي المهدي بعد عند ظهوره هو أن يخرج الطاغوتين من قبورهما ويعلقهم مسلة، هذا هو أبو بكر في الدين. عمر رضي الله عنه، عمر الذي لو تحدث عن أبي بكر مثلي وقال فيه كتبا ومجلدات يتناسب أن يكون في الزيل من يتكلم على الرأس، بل أسبق. أما أن يتكلم عن الرأس ما هو رأس كعمر، ويقول ليس فيكم من تقطع له الأعناق كأبي بكر، بحيث مهما تزاحم الناس وتقاتلوا ليسبقوا زي اللي بيجروا، مهما سبق لن يسبق أحد أبا بكر. وقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة. طب والجرم؟ للجرم كبير قوي قوي، لازالت الفاحشة تقع في الناس حتى الآن، لكن ليه جرمهم خطير وليه عقبوا وليه قلبت قريتهم على رؤوسهم؟ لأنهم كان لهم السبق في الفاحشة. أتأتون الفاحشة، الجرم ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكانت فاحشتهم التي كانوا يأتونها التي عاقبهم الله عليها إتيان الذكور. يقول: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين. وقد جاء الاستباق في كتاب الله على ثلاث معاني أو ذكرت في ثلاث مواضع. الموضع الأول في قوله تعالى: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. والاستباق هنا هو الاستباق العرفي الذي يقول فلان بيسابق فلان، ومسابقة كذا، ومسابقة الجري، ومسابقة الكورة، فذهبوا يتناضلون، بمعنى أن يكون أحدهم يتقدم على الآخر فيما تناضلوا فيه. والموطن الثاني أيضا في يوسف: واستبق الباب، ومعناه تبادر كل واحد منهما إلى الباب، فإن سبقها يوسف عليه السلام فتح الباب وخرج، وإن سبقته هي أغلقته لئلا يخرج ولتراوده عن نفسه. والثالث قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. إن الله عز وجل ينزل الكافرين ويهددهم أنهم بما يتعاظمون في الدنيا ويفتخرون بما أوتوا من أسباب، فإنهم قد يأتون يوم القيامة فيكون معهم موقف واحد فقط، وهو موقف مرور الصراط، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، ولا يمر عليه إلا ذو بصيرة في الدنيا. فالله يقول لهم: ولو نشاء، وهذا أمر لا يعجزه، أن يعميهم يوم القيامة فيطمس على أبصارهم ثم يقال لهم مروا على الصراط فأنى يبصرون. أنى يبصرون الصراط. هذا بعض معنى السبق في اللغة، لكن المقصود ليس هو الإشارة إلى المعنى في اللغة، لكن المعنى في اللغة يؤهل إلى فهم القضايا الشرعية من أدلتها. والمقصود هو معرفة قيمة السبق فيما يتعاطى العبد من أداء، سواء كان في طاعة أو معصية. ومن باب الاستبشار نتناول ما يتعلق بالسبق في الطاعة، فللسبق فضل عظيم يتلخص في مع سعة معناه في أن الأجر على العمل الواحد والموقف الإيماني الذي يؤديه أمم وجموع يكون للسبق أثر كبير في مضاعفة حساب ذلك العمل. أي عمل مما يتأتى في الأمة، أي عمل، هذا العمل يكون لمن سبق فيه من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، وقد يتعاظم الفضل والأجر بسبب السبق مع وحدة العمل ما لا يدركه عقل. وكذلك في السلب أي في المعصية، حتى تعلم أنك دائما تتأخر، وتأخرك هذا يضيع عليك من الخير ما الله به عليم. وليس هناك فارق بين فاعل وآخر في ذلك، أي في ذلك العمل، إلا السبق. وقد جاء في الكتاب والسنة بيان ذلك بيانا شافيا. من ذلك قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول أول المؤمنين. تنبه القصة باختصار أن فرعون وما أدراك ما فرعون عنده من القتل والجبروت عنده من البطش عنده من سفك الدماء يستحيي النساء ويذبح الأبناء ويعرف ذلك زبانيته ويعرف ذلك سحرته لأن سحرته هم معينوه على الحكم وهم الذين يعبدون الناس له فيعرفونه ويعرفون تفاصيل الأمر. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون أدرك السحرة أن عصا موسى ليس مسحورة بل هي آية من آيات الله فآمنوا به لأنهم أعلموا بالسحر من موسى لأن موسى ليس له في السحر بل هو نبي وأمره الله بأن يلقي عصاه فخلقها الله عز وجل خلقا آخر وجعلها حية تسعى فالتقفت كلما ألقوا من عصي وحبال وزينوها بالسحر للرائي أنها تسعى فآمنوا به وسبق الإيمان العملي الإيمان القولي سبق الإيمان العملي الإيمان القولي فألقي السحرة ساجدين إيمان عملي. قالوا آمنا برب موسى وهارون إيمان قولي. فغضب لذلك من يستعملهم وغضب لذلك من يطعمهم لأنه وعدهم بالعطايا إذا انتصروا على موسى فهددهم وهم يعرفون تهديده وتوعدهم وهم يعرفون توعده. فماذا كان جوابهم أمام هذا التهديد والوعيد؟ قالوا فاقض ما أنت قاض أخرتها إيه؟ موت والموت خروج من هذه الحياة فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طب ويعني المسألة كده يعني استبياع؟ الموت رخيص الموت رخيص عند الظالم الموت رخيص عند الطواغيت الموت رخيص عند الفراعين لأنهم يظنون أنهم يعيشون أبدا ويحيون أبدا وقد يكون كل لحظة وكل قطرة دم هي نوع من أنواع الدمار والهلاك والحفر في قبر يشتد سعيره فيكون من أشد التجمر أو تكون حفرة من حفر النار من أشد التجمر. لكن هؤلاء سحرة وهؤلاء هم رجاله وبطانته وعولته على الملك لما ظهر لهم الحق لم يقولوا يعني احنا لما ننظر كده ونلاقي أمريكا وإسرائيل ونلاقي كل مؤسسات الدولة والعسكر والجيش وكله بيقتل وكله بيموت نعارض هتعارض تهلك هتعارض تموت يبقى خلاص بقى إنما هم يعلمون أنهم سيموتون سيقتلون ومع ذلك سبقوا. فكان لهم من الفضل أن ذكر شأنهم وأعلي ذكرهم وثبت إيمانهم واصطفاهم ربهم بصحبة نبيهم موسى عليه السلام. ولذلك عللوا بماذا؟ أن الفضل وأن الخير في ماذا؟ أن كنا أول المؤمنين إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا. فين القربة؟ القربة الإيمان نعم لكن هذه القربة معظمة هذه القربة عظمت كبرت كسرت تضاعفت. بماذا؟ لم يقولوا أن كنا من المؤمنين، بل قالوا أن كنا أول المؤمنين. وفي هذه الآيات بيان شاف لعظم أجر السبق في الإيمان. انظر في قوله أن كنا أول المؤمنين، فإنك تجد بجلاء فضل السبق وأثره. فإن هؤلاء لم يعظم شأنهم ولم تعظم مرتبتهم بالإيمان فقط، بل لأن هذا الإيمان كان معه فضل عظيم. وهذا يعلمك أنك قد تكون، هؤلاء كانوا على ضلال وكانوا على الكفران ولم يذوقوا يوما طعم الإيمان، ولم يصلوا ركعة، ولم يلتحوا، ولم يأمروا نساءهم بنقاب، ولم يسبحوا، ولم يصعدوا منابر يذكرون فيها بقال الله قال رسوله. هؤلاء لم يصوموا يوما، هؤلاء لم يذوقوا طعم التلاوة وتقلب الآيات على الألسنة، فضلا عن دورانها في العقل وفؤاد. هؤلاء لم يكونوا يوما ممن يدعون الله ويعظمونه دون ما سواه. ومع ذلك لما ظهر الحق، بالرغم من أن الحق كان محاطا بمكروه عظيم، وهو مكروه فقد المهجة وضياع النفس، قدموا الإيمان وسابقوا، فكان عظيم شأنهم في المسابقة، عظيم شأنهم في المسابقة بالعمل الصالح. وهذا خلاف ما يمكن أن يقع منك، فإن كثيرا من ممن هم منا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويلتحون بلحانا ويلبسون نساءهم نقاب نسائنا أو حجابهم، ومع ذلك دون أن يكون هناك يقين من أنهم سيفقدون المهج وسيفقدون النفوس، دون أن يكون هناك يقين، فرطوا وتأولوا تأويلات لا تسمن ولا تغني من جوع. أبرأوا إلى الله منهم، سواء سموا برهامية أو رسلانية أو رضوانية، أبرأوا إلى الله منهم. وأدعو المسلمين إلى البراءة، لأنه إذا ظهر الحق وكان جليا وعلى الظلم بحيث لا يختلط حتى على الدواب، فإنه لازم المؤمن، وإلا كان مما يسوف فيما لا يسوف فيه. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إلى آخر الآيات. في هذه الآيات تجد عطايا ربانية، ربط على القلوب يورث صبرا، يدفع إلى النطق بالحق في مقام الشدة فيشترون آخرتهم بدنياهم، في مقام الكل تخلف وأمر الملك بعبادته فعبده الناس فسابقوا هم إلى الإنكار وسابقوا إلى الجهر بالحق، لأنهم أيقنوا أن الحياة هي حياة الآخرة، لأنهم آمنوا بالغيب، آمنوا باليوم الآخر. إذ قاموا فقالوا، وهنا قدم العطية على الفعل كما جاء في الآيات التي ذكرتها آنفا، أن الله أعطى زكريا يحيى وأصلح له زوجة لأنه كان يسارع في الخيرات. هنا أيضا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شوف العطية، وزدناهم هدى. شوف العطية، والعطية الأخرى وربطنا على قلوبهم. إذا زاد القلب هداية، ربط عليه لئلا يرتجف من المخاوف، لأن ارتجاف القلب من المخاوف أمر طبيعي، أمر فطري. إياك أن تظن أن الخوف معرة، إنما المعرة أن يحملك الخوف على الضلال. الخوف ليس معرة، لكنه يكون بقمة المعرة عندما يحملك على الضلال ومخالفة الحق، وأن تقف مع الظالمين كتفا بكتف، وأن تكون من دعاة الباطل والذين يقننون كل ظلم ويجعلون له مسلك وفتية ومخرج. زادهم هدى، ربط على القلوب لئلا ترتجف أمام المخاوف، ثم صدعوا بالحق. ما هي قيل؟ ما هم؟ من هم؟ ما فضيلتهم؟ ما هي فضيلتهم؟ هل هم أنبياء مرسلون؟ فضيلتهم أنهم سابقوا، أنهم سارعوا. والمسابق يفارق عن غيره في نفس العمل ما بين السماء والأرض. المسابق مرتبة تجعل الإنسان بنفس العمل في مرتبة لا تدركها العقول. إذا نظرنا للصحابة رضوان الله عليهم، عرفنا أن الصحابة مراتب، وهذه مسألة علمية لعل الله سبحانه وتعالى يفهمك إياها. الصحابة رضوان الله عليهم من حيث مكانتهم، ومن حيث قربهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، بالجملة كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي، وإن كان طفل رضيع. طبعا الطفل الرضيع بيبقى إيمانه محسوب على أبائه، والطفل الغير مميز والغير مكلف محسوب على أبائه. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي، وكل من سمع به ولم يراه وإن كان في زمنه وآمن به فليس بصحابي ويسمى مخضرم. هؤلاء الصحابة الذين رأوه وآمنوا به، هل كلهم مرتبة واحدة؟ لا، هم مراتب. منهم من جعلها أربع مراتب، ومنهم من دقق كما جاء في معرفة علوم الحديث وجعلها 12 مرتبة، وهي: المرتبة الأولى قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، وهؤلاء هم السابقون الأولون. والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. والطبقة الثالثة من الصحابة هم المهاجرة إلى الحبشة. والطبقة الرابعة من الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، يقال فلان عقبي وفلانة عقبية. والطبقة الخامسة من الصحابة أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد. والطبقة السابعة أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بعد الحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح، منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم، وهؤلاء هم الذين تأخر إسلامهم، وفيهم كثرة، يعني كان منهم عدد كبير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين، فكان يعطيهم. والطبقة الحادية عشرة فهم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة من قريش، منهم من أسلم طائعا، ومنهم من اتقى السيف ثم تغير والله أعلم بما أضمر واعتقدوا. والطبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما، وعدادهم في الصحابة كثير، منهم السائب ابن يزيد عبد الله بن ثعلبة، ومنهم الطفيل عامر بن وثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله، فإنهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم. هذه هي مراتب الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نؤمن بأن الصحابة كلهم عدول، ونؤمن بأن كلهم مؤمنين، ويحرم علينا الطعن فيهم، ومن سبهم لدينهم أو لمذهبهم كفر، ومن سبهم لشهوة أو لغضب فهو فسوق عظيم، ويشك في دينه، لأن من أصول دينه محبتهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وبالتالي نحن بالجملة وبالعادة نرى أن الصحابة كلهم أسيادنا وكبراؤنا وأئمتنا ومتقدمين في الخير ومن سبقوا بالإيمان، لكنهم رتبوا بهذه الترتيبات، وجعل على رأسهم قوم، وجعل في مؤخرتهم قوم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين ينبغي أن نتفهم شأنهم ونتدبر أمرهم، لابد أن نفهم ونعي أنهم كلهم ليسوا رتبة واحدة كما عرفت. ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ربعه. وسبب هذا الحديث كما أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: دعوا لي أصحابي. انظر، يخاطب من؟ يخاطب خالد بن الوليد في حق من؟ عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. فقال: دعوني وأصحابي، وفي رواية: ذروني وأصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهب أو مثل الجبال ذهب لما بلغتم أعمالهم، لما بلغتم أعمالهم. لماذا؟ ما الذي جعل هذه المكانة؟ والمراد بأصحابي المخصوصين، وليس أن خالد ليس من أصحابه، ولكنه يبين لنا ويبين لهم أن الصحابة كلهم صحابة، لكن منهم من سبق، ومن سبق نال العلا، فاستحق أن يوصف بذلك على الخصوص. وكأنه يقول لخالد: ذروني وخواصي منكم المقربين إلي. لماذا هم خواصه؟ لماذا؟ لأنهم سبقوا. والمراد بأصحاب المخصوصين وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الظاهر أن المراد بقوله أصحابي من أسلم قبل الفتح، وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح، ويرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم إلى آخره. ويتفق ذلك مع قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي. طب الذي أنفق قبل الفتح ما قيمته؟ أنفق وقاتل، وبعد الفتح أنفق الآخر وقاتل، إذن هم سواء؟ لا، ليسوا سواء. ما الفارق؟ السبق. الفارق السبق. فأنت ترى بذلك أن السابق هو، أن الفارق في ذلك هو السبق. هذا بعض المعنى الذي أكمله إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة في عجالة يسيرة، لكن يكمل الكلام لعظم القضية في مقال آخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من السابقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذلك قال الله تعالى في حق أولئك الصحبة، وفي حق من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ذروني وأصحابي، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. انظر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني من الصحابة. إذن القيمة في ماذا؟ في السبق. هذا هو. لأننا في كثير من الأحيان نكون في مقام ينبغي أن نؤدي فيه أمرا، نرى منكرا ينبغي أن ننكر، نرى أمرا ينبغي أن نؤيده، لكننا نكون في آخر آخر الآخر بعدما يتقدم علينا. لكن لو أنك فطن لسرعت وتقدمت. قد ترى محتاجا أو مبتليا، قد ترى مصابا، قد ترى مأسورا، قد ترى مبتلا بمرض يحتاج منك معونة، لا يتحرك لك ساكن إلا بعد أن يتحرك كل من حولك، ولك احنا جمعنا لفلان وعملنا له وسوينا له، ماشي بقولوا لي يا اخواننا لما يبقى في عملنا كذا والشهر اللي فات فين؟ لما لانك دائما تحب التاخر، مع انك يا مسكين لو انك سمعت فاخرجت جنيها كل بحسبه ببنيه المسابقه، فان هذا الجني قد يبلغ ملايين، قد يعلو. لماذا؟ بفضل السبق، لانك ممن يسارع، ممن يسابق، ممن يقود له السبق، ممن يقود له القدم. تنبه لذلك. أنا لا أريد أن أقص عليك حواديت، أنا لا أريد ولا أحب إلا أن أعظ نفسي والمسلمين، وأجد في غير ذلك جرم مني، لأن الله أخذ العهد على أمثالي: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن من الخيانة العظمى أن ينزل رجل بأرض انتشر فيها الزنا فيحدثهم عن حرمة الربا، كما نحن في أزماننا انتشر في أزماننا كل باطل وكل ظلم وجور، ويحدثون عن العسل النحل والحيض والنفاس، ويحدثون عن بر الوالدين وعن كفالة اليتيم، ويحدثوننا عن سداد الفواتير وغير ذلك من الهراء الذي يتنافى مع المسؤولية. وإلا ما قمت وإلا ما تكلمت، لأن هذا الكلام سيكون إما فاتحا لك أبواب الجنة وإما مسرعا بك إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلني وإياكم منهم في جنات النعيم. هؤلاء حقيقة أمرهم من خلق يعلم، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ بلى. هؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من نعيمهم أنهم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هذا هو الفضل الذي يمني به الله عز وجل السابقين الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم. لابد أن تستشعروا، لابد. وأخرج مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار. والنمار زي يعني كما لو كان شوال وفتح فيه في للرأس فتحة، مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف، عمتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآيات. والآية التي بعدها مما يذكرها: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: اتقوا النار ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه قطع الذهب من سروره بما فعل للفقراء، كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للرجل الذي سابق وسارع بالصدقة له أجر كل من أتى بعده، وليس أتى بعده في زمن، بل كل من يقتضي به على الخصوص حتى ولو بعد زمنه. وهذا الحديث يجلي بجلاء قيمة السبق. رجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه مع أصحابه في صدر النهار، فجاءه قوم من مضر مجتاب النمار، يعني فقراء لا يجدون ثيابا حتى لبسوا هذه النمار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه ما بدا عليهم من أثر الفاقة، تمعر وجهه، بمعنى أنه غضب وأنه تأثر، فقام دخل وخرج، ثم دخل ثم خرج، ثم أمر بلال فأذن جمع الناس في وقت الصلاة لأنهم يجتمعون في وقت الصلاة، ثم بعدما صلى بهم ذكرهم ولم يقل يا فلان تصدق، عايزين منك 10 جنيه، عايزين منك 5 جنيه، فتبقى إحراج وتبقى بالعافية وتبقى بالتيلة وتبقى حتموت، إنما ذكر ليتسابق الناس، ذكر المؤمنين. فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، والبر والقمح. فجاء رجل من الأنصار، انظر بقى الفضل والنعمة، اللي بعده تصدقوا واللي بعده جابوا زيه، إنما إيه الفضيلة؟ السبق. فجاء رجل من الأنصار بسرة من طعام وثياب كانت تعجز عنها كفه من حملها، تقيلة أو قد عجزت، فتتابع الناس من بعده. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيّن لهم قضية وبشر المبتدئ، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. والسنة هنا ليست تشريع، إنما إيقاظ أمر قد مات عند الغير. فكأنه لما حض الناس على البر والتصدق ومراعاة الفقراء وجد الرجل أن من الخير أن يكون بهذه الصورة، صورة سرة فيها طعام وثياب، مش صورة ربع جنيه في الصندوق مقطع، ولا صورة الواحد يبوس إيديك عشان تدفع 5 جنيه للأسر والناس الذين أصيبوا بما يمكن أن يصيبك. فتمالأ فتسابق، فقال له: بشرة حقا دينا تشريعا مش مجاملة. من سن في الإسلام، إشارة إلى ما فعل ذلك الأنصاري، سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طب واللي بعده مش هياخد أجر من عمل به؟ والاثنين سواء بسواء وفي مجلس واحد وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو عمل واحد يقوم به الجمع، لكن ما المفارقة؟ السبق. السبق وكذلك السبق في الشر، وهذا هو موضوع الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، أن نعرف الأثر الفادح والخطورة الشديدة وعظم الإثم في المسارعة أيضا والمسابقة في الشر. فإنه كما أن للخير، كما أن السبق في الخير يرفع صاحبه حتى يجعل له أجر كل من ورائه، فكذلك السبق في الشر يجعل له نصيب من الشر إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين في الخير، وأن يجعلنا من المسارعين في الخيرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، اجعلنا من المسارعين في الخيرات، واجعلنا من المسابقين إلى مغفرة منك يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ضال، ونبرأ إليك من كل متعاون على الإثم والعدوان، ونبرأ إليك ممن أعان على باطل، ونبرأ إليك ممن يناصر ظالم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وأمننا مما نخاف. استودعناك أنفسنا وأهلينا وأولادنا وكل ما وراءنا، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارخي طعام ورزق المسلمين، اللهم خفف على الناس حمل المعايش، واجعل عيشهم خيرا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. اللهم هون الرقد على الراقدين، وارزقهم بمن يرحمهم. اللهم ارزق الآباء بر أبنائهم، اللهم ارزق الآباء بر أبنائهم، وأعنا على بر أبائنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الراشدين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين. اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا، اللهم يا رب فرج كربنا، اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، ومكر بهم فامكر به، وكاد لهم فكد له، إنك على كل شيء قدير، إنك لا يعجزك شيء ولا يكون في ملكك وفيما تملك إلا ما شئت وما أردت. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر ولدي يا رحمن ورحيم، ورده سالما غانما، هو كل من مثلي يا رحمن السموات والأرض. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم بلغنا بيتك ولا تحرمنا إياه بالذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. اللهم يا رب حبب إلينا حبك واجعلنا من أهل الإيمان. اللهم واغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا واجعلنا من المهتدين. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين. وآخر سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.